والسلام كما علمتم، رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه، فكيف نصلي عليك في إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. ترجمة مسعود قال: وعن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود اسمه عقبة بن عامر بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري، شهد العقبة الثانية وهو صغير ولم يشهد بدرا، وإنما نزل به فنسب إليه، سكن الكوفة ومات بها في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: قال بشير بن سعد، هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي والد النعمان بن بشير، شهد العقبة وما بعدها، يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، يريد قوله صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك. فسكت أي رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد ومسلم زيادة: حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحميد صيغة مبالغة فعيل بمعنى مفعول، يستوي فيها المذكر والمؤنث، أي إنك محمود بما حمدك اللائقة بعظمة شأنك، وهو تعليل لطلب الصلاة، أي لأنك محمود ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات وزيادة البركات على نبيك صلى الله عليه وسلم، الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من آداء الرسالة. ويحتمل أن حميد بمعنى حامد، أي إنك حامد من يستحق أن يحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم من أحق عبادك بحمدك وقبول دعائي من يدعو له ولآله، وهذا أنسب بالمقال. مجيد مبالغة ماجد، والمجد الشرف، والسلام كما علمتم بالبناء كما علمتم أو علمتم بناء للمجهول وتشديد اللام، وفيه رواية بالبناء للمعلوم تخفيف اللام، رواه مسلم وزاد ابن خزيمة، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاة عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة رواها أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم، وأخرجها أبو حاتم وابن خزيمة في صحيحيهما من حيث، وحديث الصلاة أخرجه الشيخان عن عقبة بن عجرة عن أبي حميد الساعدي، وأخرجه البخاري عن أبي سعيد والنسائي عن طلحة والطبراني عن سهل بن سعد وأحمد، والنسائي عن زيد بن خارجة. والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم في الصلاة لظاهر الأمر، أعني قولوا، فقلنا هذا أمر غير سليم لظاهر أمر، لأنهم هم سألوا، والمجيب لا بد أن يقول لمن سأل ماذا افعل، افعلوا أو لا تفعل، صلوا قبل العصر أربعا، صلوا قبل العصر أربعا. لو قول هذا ما صلوا قبل المغرب ركعتين ربعا، نقول هذا بالوجوب ونقول غيره، تصبح كثير من الأشياء المستحبة، واضح الآن؟ وهل فيه دلالة على الوجوب؟ لأنهم الذين سألوا، فإجابة لم قولهم قولوا، ما في صيغة أخرى، يقول ما في صيغة أخرى، واضح الحين؟ قال: والحديث على وجوب الصلاة عليه الصلاة والسلام في الصلاة لظاهر الأمر، أما في الصلاة لا وجه له، لأن النصوص الواردة كلها التي ذكرها فكيف نصلي عليك، فكيف نصلي عليك، وكيف نصلي عليك. والسؤال جاء بعد قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو ننظر إلى الآية وننظر للإجابة من هنا نستطيع أن نستفيد ماذا؟ الوجوب، لكن بدلالة الآية لا بالإجابة. دلالة الآية قال: فصلوا عليه وسلموا تسليما، إذن بدلالة الآية ممكن نستفيد الوجوب. أما مجرد سؤال علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك، لا يستفاد من منها وجوب بوجه من الوجوه. ثم تقييده في الصلاة غير سليم، لأن جميع من سأل لم يرد فيها في الصلاة، جاءت السؤالات ماذا؟ مطلقة، فممكن داخل الصلاة وممكن خارج الصلاة، فتعيينه بالصلاة لا وجه له، قال أعني قولوا وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق ودليلهم الحديث مع زيادة الثابتة بالثابتة. الزيادة الثابتة هي ماذا؟ إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فظاهر الآن نمشي معه لأن بعد راح نناقش بعدها ونعود لنقصد في ذلك. فظاهر الآن بإمكان، لكن من خلال السؤال الذي طرح هي جاءت مطلقة، فحمل صلاتنا على الصلاة لا وجه له، والواجب حمل ذلك على ماذا؟ على دعائنا، أي في دعائنا الذين أمرنا الله أن ندعو لك به. هذا ما يتبادر من خلال السؤال. نعم. قال رحمه الله ودليلهم الحديث مع زيادة ثالثة، ويقتضي أيضا وجوب الصلاة على الآل ولا وجه له، لأن الله أمرنا بأن نصلي على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرت بالتبعية فتكون من الصلاة على الآل بالتبعية، أما أصالة فالنص القرآني جاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما النبي زاد ذلك فنحن نقبل زيادته صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه بتلك الكيفية. قال رحمه الله تعالى أيضا وجوب الصلاة على الآل، لأن هذا يمول نحو ماذا؟ الزيدية، وما من زيدية والشيعة عندهم تعظيم الآل ونحن كذلك نعظم الآل، لكن زيادة على الوجوب. قال رحمه الله قال نعم ولا عذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستدلا بهذا الحديث من القول بوجوبها، ونعم لأن سلم هذا من القول بوجوبها على الآل، إذ المأمور به واحد. لا، المأمور به جاء في صيغة سؤال كيف نصلي عليك، فهو أضافة، فالأصل الآية جاءت للصلاة على النبي، بل نقول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غير ما أحاديث والنصوص بين يديكم، وهو قوله بحضرته كيف يا رسول الله، ويقول قال رسول الله ماذا صلى الله عليه وآله وسلم بدون ذكر الآل. إذن هو رو يوجب الآن الصلاة على النبي كلما صليت إجابا أو استحبابا أن تصلي معه على الآل بالتبعي، لكن الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مرضاهم كلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أمر أو نهى يقولون صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الآل. قال رحمه الله تعالى بل نقول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تتم ويكون العبد ممتثلا بها حتى يأتي بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل، لأنه قال السائل كيف نصلي عليك، فأجاب بكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله، فمن لم هذه كمال الصلاة عليه، تسمى كمال الصلاة عليه بهذه الصورة، وفمن لم يأتي للآل فما صلى عليه. وقلت لك الثابت على الصحابة أن قالوا ذلك بدون ذكر الآل بالكيفية التي أمر بها، فلا تكون ممتثلا للأمر فلا يكون مصليا عليه الصلاة والسلام. وكذلك بقية الحديث من قوله كما صليت إلى آخره يجب، إذ هو من الكيفية المأمور بها. وقلنا هو من حيث الإجابة فقولوا لا يستفاد الوجوب، ومن فرق بين ألفاظ هذه كيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك، لكن الآية صريحة في ذلك صلوا عليه وسلموا تسليما، فأجاب وأضاف، فالدليل أن الوجوب هو الصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي زاد ذلك فلا بد إن أردنا نصلي عليه الصلاة الكاملة فذلك. وما استدلال المهدي في البحر للمخالف بإجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له على ذلك. وما استدلال المهدي في البحر للمخالف على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على الآذان، احنا لا رمنا قياسا وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى الأمر الرباني ثم الإجابة النبوية بعد ذلك، فيتبين أن المطلوب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب. نعم. قال رحمه الله وما القياس فلا احتجقت على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس على الآذان، فإنهم لم يذكروا معه صلى الله عليه وسلم فيه فكلام باطل، هذا ما يحتاج ذكر هذا كغيره المسائل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من كلش وآله وصحبه وغير ذلك، هذا يعني لا وجه لهذا القياس. فباطل. فإنه كما قيل لا قياس مع النص، ولأنه لم يذكر الآل في تشهد الآذان لا ندبا ولا وجوبا، ولأنه ليس في الآذان دعاء له صلى الله عليه وسلم، بل شهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآل لم يأتي تعبد بالشهادة بأنهم آله. ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي، كنا نحن وهو على ما ينبغي، لأنه ثبت عن الصحابة فعل ذلك، وصلوا على النبي بدون ذكر الآل، فدليل على أن الصلاة الواجبة هي صلاة النبي، وإذا أضفنا الآل فذاك جائز. قد صح قال رحمه الله تبارك وتعالى ليس على ما ينبغي، وكنت سئلت عنه قديما فأجبت بأنه قد صح عند أهل الحديث بلا ريب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم رواتها، وكأنهم حذفوها خطأ أو تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم. والآن قل لهم في الصلاة في التأمون يذكرونها أو لا يذكرونها، كلام غير سليم، لأن هذه جاءت في الصلاة، هو على مذهبه واجبة في الصلاة، الأموي لا يصلي على النبي فصلاته كيف هي على مذهبه؟ باطلة، وأوجب كل. فكيف يقول المحدثين تركوها خشية هذا وخطبهم مشحونة؟ أنا أعجب والله من هذا الكلام، واضح كلامي؟ فهمتم كلامي ولا ما فهمتم؟ أعيد كلامي. هذه الصلاة كما نسميها الصلاة الإبراهيمية، هذه الصلاة موجودة في كتب الحديث أم لا؟ هاي. هذه كيفية تاع الصلاة موجودة في كتب الحديث ولا لا؟ كان المحدثين يحدثون بها في المكاتب أم لا؟ لو وجدنا هذه كلها حذفت من الكتب كلها ما قالوا وعلى آله، ممكن إيه ممكن لا. فهمتموني ولا ما فهمتم؟ يعني لو الآن كل كتب الحديث وجدنا صلى الله عليه وسلم فقط بدون الآل، وأما هذه النصوص التي هو ذاكرها كلها موجودة في البخاري في مسلم وغير ذلك، وهذه الكتب كلها تقرأ في عهد الأمويين في عهد غير الأمويين، وهذه الصلاة تعلم للناس قاطبة وصلاة النبي تعلم للناس قاطبة بذكر الآل وكلها، على رأيه كان يلزم على هؤلاء أن يحذفوا هذه ماذا؟ كلية من كتب الحديث. يعني هذا كلام بدون مسوى، هو نفسه يقول قبيلي هذا الحديث أخرجه البخاري وابن حبان وفلان وفلان وفلان بصيغة الآل كلها. يعني لو كانوا يخافون الأمويين ما يفعلون؟ يشطبوها كان يقولوا فقط غير صلى الله عليه وسلم. إذن كلام بدون مبذر، وهم رواتهم كأنهم حذفوا خطأ تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم ولكن في الصلاة رغم أنفه على كونها واجب على رأي، وهذا لابد ماذا؟ أن يصلوا على الآل ولا صلاتهم باطلة على رأيه. ثم استمر عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأول، وإلا فلا وجه له. وبسطت هذا الجواب في حواشي شرح العمدة بسطا شافيا كافيا، ولا كاف. من هم الآل؟ وأما من هم الآل ففي ذلك أقوال، الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة، فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وسلم، فتفسيره قرينة على تعيين المراد من اللفظ المشترك، وقد فسره بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. فإن قيل يحتمل أن يراد بقوله إذا نحن صلينا، فالآن انتهى عند هذا الأمر ولم يعرج ولم يشر إلى ماذا؟ لا مازال جام الزيادة، انت رأب الزيادة جماز، لم يعرج على أزواج النبي من وجه من الوجوه. فهمت الآن؟ يعني كأنه ما أشار ولو إشارة بسيطة إلى أزواج النبي وهم داخلين داخل مات الآن. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما يبدو والله أعلم في قصة الشاة التي قد كانت لبريرة صدق بها، طبخت طعاما لها ولزوجها، فلما جاء زوجها قدمت له طعاما غير الذي للشاة لبريرة، فقال لها النبي ما لي أرى اللحم في البرمة؟ قالت شاة تصدق بها على بريرة، والآل لا يأكلون ما تصدق بها على بريرة، فقال هي لها صدقة ومنها إلينا هدية. إذن هم الآن على أزواج النبي كأنهم يقولون هم داخلين في الآل. طيب قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، أي إذا نحن دعونا لك في دعائنا، هذا الظاهر لأنها جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الإطلاق وبدون ذكر صلاة، في صلاتنا أي في دعائنا. فلا يدل على إجابة الصلاة عليه في الصلاة. قلت الجواب من وجهين: أول متبادر في لسان الصحابة من الصلاة في قوله صلاتنا الشرعية للغوي، هذا عندما يكون السياق ماذا يتحمل ذلك. وأما الآن جاءت خاصة في بيان ذكر الصلاة، وهذه الزيادة كما تعلمون هي من أفراد محمد بن إسحاق تفرد بها. فجميع من رووا هذا الحديث أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر لهذه الكيفية، وإنما تفرد بها محمد بن إسحاق. أي هذه اللفظة هي عن محمد إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عبد ربه عن أبي مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس، والرجل هو نفسه، هذه الرواية هي نفسها لا خرج مقبل خلفه متاعه بشير بن سعد. يعني في رواية ذكرت الاسم ورواية أخرى ما ذكرت، هو نفس القصة، حتى والذي يؤكد ذلك حتى تمنينا أنه لم يسأله. في رواية قالوا جاء رجل فسأل، وفي رواية قالوا بشير، يعني هو نفس الرواية. فهذه الرواية من طرق كلها ليس فيها هذه إلا هذه الرواية. عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا، فقد عرفنا كيف نعم. أما السلام قد عرفنا، فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه. قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، وثم قال اللهم، وذكر ذلك صلى الله عليه وسلم كيفية. قال ابن التركماني: قلت لا أعلم أحدا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا محمد بن إسحاق، وقد قال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به. من هو محمد بن إسحاق؟ قال نعم. ماذا فرض؟ فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا على الصلاة؟ وهذه الزيادة فرض بها محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال، بعض الناس يقول وهو فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم كما قال صاحب الرواية. لكن الآن كل الروايات اللي في البخاري اللي في مسلم اللي في غيرها ما فيهاش هذه الزيادة إلا هذه الزيادة من هذا طريق هذا الراوي. وأما بالله قال: وأما زيادة أحمد فيه إذا نحن صليت، فرواها بهذه الزيادة عن يعقوب ابن أبي عن يعقوب قال حدثنا، قال أبي عن ابن إسحاق عن محمد إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربي الأنصاري عن أبي سعيد قال: أقبل رجل حتى جلس. نعم هذا ايش يقول بعدها؟ ورواه ابن خزيمة كذلك في المتابعات، ورواه ابن خزيمة والحاكم صحابه في ذكر الزيادة، وقال الحاكم عافيه على شرط مسلم ونحو نفسه. وقد أعلت هذا اللي يبدو لي، وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد محمد ابن إسحاق بها مخالفة سائر الرواة في ترك ذكرها، في ترك ذكرها. هذا مقيم بجية الآن يتكلم في جلاء الأفهام، يقول وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد محمد بن إسحاق بها ومخالفة سائر الرواة في تركهم ذكرها. يعني هذا هما لا يتكلمون عن تدليس محمد بن إسحاق، لأن محمد إسحاق حديثه يحسن صدوق، يعني وشرح بالتحديث، فإشكالية التدليس زالت. فالإشكالية اللي هي وين راهي؟ هو شذوذه وتفرده لغيره. إذن ابن قيم قال: وأجيب بجوابين، أحدهما أن ابن إسحاق ثقة لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به، وقد وثقه كبار الأئمة وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة الذين هما ركن الرواية. هذا الرواية الأولى، وإحنا نقول الثقة العدل ابن قيم جزية يعني يقول شاهد له. لكن الآن هذه الشهادة مع من خالفه من الرواة الآخرين اللي هما أضبط منه أقوى منه لم يجدوها، إذن فدليل على أن هذه الزيادة فيها شيء. نقطة اتفاق. قال نعم. والجواب الثاني أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه، وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محمد بن إبراهيم التيمي، فزالت تهمة تدليسه. وقد قال الدارقطني في هذا الحديث، وقد أخرجه من هذا الوجه، وقد من هذا الوجه ثقات هذا قوله في كتاب السنن. وأما قوله في العلالي، هذا يذكر الدارقطني في العلالي، إيش يقول الدارقطني؟ وأما في العلالي فقد سئل عنه فقال: يرويه محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود حدث به عنه محمد بن إسحاق، ورواه نعيم بن المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضا، واختلف عن نعيم، فرواه مالك بن أنس عن نعيم عن محمد عن أبي مسعود حدث به عنه كذا القعنبك كذاك القعنبي ومعن وأصحاب الموطأ، ورواه حماد بن مسعد عن مالك عن نعيم فقال عن محمد بن زيد عن أبيه ووهم فيه، ورواه داود بن قيس الفراء عن نعيم عن أبي هريرة خالف فيه مالكا والحديث ماك ولا هذا. قلت وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم، ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة عن نفس محمد إسحاق بدون ذكر الزيادة كذلك. قال عبد بن حميد في مسنده عن أحمد بن يونس، والطبراني في المعجم عن عباس بن الفضل عن أحمد بن يونس عن زهير، والله أعلم. هذا بالنسبة لهذه الرواية. ابتداء فيها ماذا؟ تفرد محمد إسحاق ابن إسحاق بها على ما في كتب الحديث الأخرى الذي روت النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما فيها. يعني يبقى الآن الإشكالية قائمة بطولها وعرضها في رواية محمد إسحاق الذي روى عنه مرة بذكرها ومرة بدون ذكرها، فزالت هذه الإشكالية بالتمام والكمال. ورانا ضبط وصلنا. أي نعم. وإذا أردنا أن نخرج يعني، وهذا يعني مع هذه المخالفة يصعب كما قلنا حملها على في صلاتنا أي في دعائنا، لكن هذا المخرج الآن مع هذه المخالفة لا نحتاجه، لا نحتاج إلى أن نوجه هذا التوجيه. والحقيقة العرفية مقدمة إذا ترددت بين المعنيين. الثاني أنه قد ثبت وجود، اسمع الآن انتقل لنقطة أخرى، انتبهوا جيدا عندما الطالب يقرأ يقرأ ينتبه إيش قال بعدها، أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفته. أين وجوب الدعاء في آخر التشهد؟ ها؟ لا تعود من الأربع، قال إذا فرغت من السجدة فقوله، هذا كأصبح أمر نبوي. وإذا أنت تشهدت وتعوذت أيلزمك أن تصلي على النبي؟ لا لا يلزمك إذا استعذت من الأربعة. نعم قال ابن عقالة أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد كما عرفت من الأمر به، والصلاة عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء واجبة لما عرفت من حديث فضالة. اقرأ حديث فضالة يا رجل. عن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. أين الوجوب؟ أين التشهد؟ ها؟ لا لا هو مش تشهد، قال أين وجوب الصلاة على النبي من هذا؟ ها؟ وقالوا عاوز صلاة؟ ما قالوش، قالوا عجلت فقط. قال وإن شئت أن تفعل دعاء كاملا فعليك بعد أن تتشهد وتستعيد من الأربعة أن تثني على الله وتصلي على النبي، وما أشار للثناء على الله بوجه، مع أن حديث فضالة ذاكر له أو حديث فضالة ذاكر له، إذن لا وجه للقول بالوجوب. قال له عجلت إذا أنت فقل. عود الحديث يرى أخرى، قال له عجلت، خطاب موجه إليه من الترمذي وغيره. عن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. في الرواية اللي هي في سنة الترمذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، لأنه فقد دعا وسلم عجلت أيها المصلي، يعني مع أن صلاته ماذا صحيحة، ما قال لو استقبل أو غير ذلك مما يقوله، قالوا عجلت فقد فقعدت، قالوا إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي عليه ثم ادعوه أيها المصلي، يعني إرشاد إلى كمال. وهذا الكمال جاء في الرواية الأخرى قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب، ادعو تجب. إذن الوجوب بهذا النص هذا لا وجه له، ما عندوش حتى دخل في الوجوب، هذه فضالة ما عندوش دخل في هذا الوجوب الذي أراد أن يذهب إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. واضح الحين؟ قال به وعلي. نعم ورانا وصلنا. نعم. كما عرفت من الأمر به والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء واجبة لما عرفت من حديث فضالة، وبهذا يتم إجابة الصلاة عليه بعد التشهد قبل الدعاء. وهم يرتبوا التشهد ساق النبي ثم ماذا الاستعاذة من أربعة، وهنا جاء فخرج إلى موطن آخر وهو ليس وجوبا وإنما إرشادا لمن أراد أن يدعو. قلنا مما يدل على عدم الوجوب لهذا هو قول عبد الله بن مسعود إذا فرغت من صلاتك، فإذا فرغت من هذا أي من التشهد فقد فرغت من صلاتك، إن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. وهذا فهم لمن راوي حديث التشهد وإلا يقول فانصرف وهو لم يأتي بواجبا، هذا ماذا تقصير؟ فدليل على هذا جينا بالنص الثاني الاستعاذة من أربعة، إذا تشهد أحدكم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ اللفظ الاستعاذة من أربعة. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة. إذن في قضية التشهد كذلك مما يدل على عدم الوجوب إيش فيه؟ يلا هات أعطوني من وش عندكم مرضينا من قبل. إذا تذكروا في حديث عبد الله مسعود قال علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، وش فيه فايدة؟ ثم يلا كتبتك مكتوب وكلش عندكم إيش فيه؟ قال رحمه الله تعالى ثم إذا كان في وسط الصلاة ينهض حين يفرغ من تشهده. هذا عبد الله مسعود قال ثم إذا كان في وسط الصلاة ينهض حين يفرغ من تشهده، معناته حتى الدعاء ما فيش. سجلتوا هذه عندكم ما سجلتوها؟ شكون هذه؟ لا ما فيش ينهض، ضعف وفي آخره على وركه اليسرى منكرة. لا انت عندك متأكد؟ رجع شوف انا عندي ينهض صحيح، شوف عندك عندي هذا ينهض حين يفرغ من تشهده، اما اللي هو قال منكر واسمام احمد المنكرة هي على وركه اليسرى لان فيها في التشهد الاول والثاني فيها التورك فيه التورك. ثم قال وان كان في اخرها دعا بعد التشهد بما شاء ان يدعو ثم سلم. شيخ الحديث المذكر في سلسلة ضعيفة قال كان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحية لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا في تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال منكر بهذا التمام. بهذا التمام. وجه التمام. هذا كيف قرأت؟ عن ابن إسحاق قال حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عند رحم الأسود من يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه قال فكان يقول إلى آخره. قلت هذا حسن، هذا إسناد حسن. إلى آخره معنى البقية كاملة وهو حسن. ما تبين ما شوف من تمام هذا هو جاء في موطن آخر ذكر على هو في موطن آخر ذكر على وركه اليسرى هذا اللي هو ضعف. أعطيه له شيء. قال طرق حديث ابن مسعود التي تدل على نكارة ذكر التورك في التشهد الأول. بس هذا وش نعمل؟ والنهوض حين يفرغ منه. قال والنهوض حين يفرغ منه. نكارة التورك في التشهد الأوسط والنهوض حين يفرغ منه. وين يفرغ منه؟ من أين النكار؟ لكن معروف في أبي إسحاق لكن قد ذكر في هذا نعم. هذا المتن قال ما لم يرد ذكره في كل أحاديث التشهد الأخرى في الصحيحين وغيرهما حتى ما كان منها عن ابن إسحاق نفسه وعن ابن مسعود ذاته وقد خرجت طائفة طيبة منها في لا أنا نحوش الشذوذ وين هذه مخالفة ابن إسحاق لغيره من الرواة ما ليش غيره من الرواة الآن ثم ينهض حين يفرغ من تشهده والره مخالفة للآخرين بعد قوله وكان في آخرها وإذا وإن كان في آخرها دعا بعد التشهد بما شاء أن يدعو ثم يزل شيخي قال طرق الحديث التي جاءت من غير اسمع ليس فيها هذا اسمع الآن لازم احنا ندرس القضية تعشذون ولا لا نعم. هذه مخالفة ليس مخالفة مؤثرة يعني عندما قال ينهض وفي الثانية قال يدعو معروف الدعاء وين يكون الدعاء وين يكون ثم يتخير في حديث عبد الله مسعود ثم يتخير في الدعاء ما جاء ولا لا إذن الآن التشهد اسمع لك الآن راح نمشي ما نمضي معك مع النص عن عبد الله مسعود قام عبد الله مسعود قال علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الله مسعود يتكلم عن ماذا التشهد إذن ما فيش ذكر للنهوض وعدم الظهور يعني الآن هو يتكلم عن التشهد فنحن الآن نمضي في التشهد هذا تشهدنا ثم بعد ما يتم التشهد ماذا سيفعل إذن قال وإن كان في آخرها دعا بعد التشهد يعني في الأولى ماذا لم يذكر دعاء إذا لم يذكر دعاء ماذا يفعل يمكث قاعدا ينهض رجل اتقي الله احنا نتكلم عن هذا الحديث في حد ذاته نحن نتكلم عن التشهد مش خليه هو النقرة من يكون من مخالفة الحديث مش بهذا الحديث حيث اخرى هذه تسمى نقرة فقهية ولا يعول عليها واضح مش واضح قال إذا قلت لوحاتين وذكر الدعاء في الحديث في الأمر هذا شيخ يعني أنت عرفت أن تقول أن النهوض مستفاد ذكر في الحديث أم لم يذكر مهلا ما فيش ما فيش إشكالية ذكر الحديث النهوض لأني أنا عندما الحديث في الحديث شو الذي لم يذكر فيه النهوض في الحديث تشهد عبد الله مسعود الثاني اللي روى عندنا نحن مذكور هنا وراء اسمع أصل الحديث يعني لم يتعرض لذكر النهوض لم يتعرض ذكر النهوض الآن عبد الله مسعود هذا اللفظ هذا الذي لم يتعرض فيه ذكر النهوض أخرجه طبعا في الكبير وش فيه من رواية عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق هي وش فيه ليس فيه ذكر تورك في التشهد الأوسط ولا النهوض اسمع مني أنا نحوش التورك معروف الإشكالية مع النصوص الأخرى ماذا الآن عندي النهوض والله شذوذه لازم ينهض حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر هذا ثم قال وأشار إليه عقب حديث ترجع بتعليقه عليه مشيرا إلى شذوذ ذكر التورك في الوسط في وسط الصلاة منه هذا هو الشيخ تركت الكلام عن النهوض النهوض قلت لك مستحيل يجي شذوذ احنا ما مش نمضي من الناحية العلمية الآن يعلمه التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك إذا بعدما يتم التشهد في الأول حين يفرغ من تشهده الآن فإن كان ثم كان في الوسطى وش راح يبيع لازم ينهض أي دعاء ما فيش دعاء في الوسط ما فيش دعاء في الوسط الرجل إذا فرغ في تشهده الأخير في رسالة مسلم مش بيك الثامنة التشهد الأول والثاني مذكور أي مسلم أي مش من مسلم ما كانش مسلم حديث عائشة هذا ما أسخر حديث عائشة تكلمنا عليه من الناحية العلمية أحباز خرجوه خرج حديث عائشة حديث عائشة الزيادة كلها دعاء والآخر في الأول ما كانش منها الآن هذاك في قيام الليل وإحنا عندنا الآن عبد الله مسعود يعلمنا في الصلاة الآن عبد الله في سبب كلام على ماذا بس ماشي التحيات له سلام بعد لا إله إلا الله لا شريك له محمد عبده ورسوله كملت الآن ماذا أفعل أنا فاتوق في الوسط ماذا أفعل ها منين عندك الدعاء الآخر التشهد فقولوا هذا كفي أبيات كل عبد الله مسعود أش قال وأشهد أن محمد ثم ليتخير من دعاء عجبه إليه فيدعو هذا وين جاء بعد تمام التشهد أما الدعاء فما جاء هكذا مطلقا يعني عندما يكون في الآخر هذا جاء مفصل وإن كان في آخره دعا بعد التشهد بما شاء أن يدعو ثم سلم الرواية جاءت شوف هذه كلها الشيخ ناصر ما عرج على هذا وما قال شاذة وإن كان في آخرها دعا بعد التشهد بعد تشهده بما شاء أن يدعو ثم سلم إذن فالقضية الدعاء وين في الآخر أما في التشهد الأول بعدما يذكر التشهد كأن هذا الحديث تفصيلي. الحديث هذه الرواية عبد الله مسعود هذه هي مفصلة للتشهد. ألا الآن التشهد قال ماذا؟ قال علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. الآن الحديث عبد الله مسعود بين يدينا الأخ عن التشهد وش فيه؟ قال وعن عبد الله مسعود قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله رسول أشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذن هذا فيه في تشهد واحد. وعندنا لما يجي نشوفه قلوا تشهد ماذا الذي دعاه الأخير في التشهد الأول والأخير في كل ركعتين إيه هذا دعاء ما يدخلش يدخل شكرا ذكر الدعاء ولا ركعتين في كل ركعتين فحشرت الليل صحيح فحشرت الليل فيها ما فيها الدعاء فقط الدعاء على الدعاء أقرأ لفظ الله شكرا لا لا لا فيها فيها صلى الله تسعى من التاليات في الثامنة ثم العائشة مر بنوبة في بهذه الزيادة في الصلاة وصلوا على النبي ماشي سليما أقرأ قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه العموم مقبول الآن شيخ بهذا الشيخ الألباني حكم على زيادة ينهض من حكم بها هذا جعله دليل على نكارته مستبعد لأن ينهض لأن الدعاء مش لازم هذا فليتخير اسمع فليتخير من الدعاء ما شاء ماذا ان شاء شيخي هو قال معليش هو قال ان هذه اللفظه مما تفرد بها محمد بن اسحاق قال وتفرد محمد بن اسحاق فيه نكار الله اكبر هكذا قال الشيخ الالباني جابها من عند امام الذهبي من لسان ميزان الاعتدال شوف هذه بيت الصلاة هذيك فايدة على الحديث تذكرت أنت الأول. عجيب شوف الناس في موطن وش يقول في موطن آخر وش يقول. إذا صلينا عليك في صلاتنا. شوف. الشيخ أنا حبيت نذكر لك هذه الفائدة إذا صلينا عليك. أعطيني يا شيخ. قال وهذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة لابن إسحاق لا يسع الواقف عليها والباحث فيها إلا أن يشهد للحافظ الذهبي بسعة حفظه ودقة نقده للرجال فإن المعروف عند المتأخرين أن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فقد جاوز القنطرة ونجا حديثه من العلة وليس ذلك على إطلاقه نجا من علتي قلنا نجا من علة ماذا؟ تدليس نجا من العلة نهاء هو رأي يقول لا وليس كذلك إيه شيخي هو قال إذا صرح بالتحديث يعني حديثه نجا من العلة جوز القنطرة وغيره من المحدثين يجون من العلة شيخي هو يقول أن المتأخرين من أهل الحديث يقولون بهذا قال وهذا ليس على إطلاقه كمل شيخي قال فإن المعروف عند المتأخرين أن ابن إسحاق المعروف عند المتأخرين ليس عند الشيخ ما يهمني إيش قال أن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فقد جوز القنطرة ونجا حديثه من العلة نعم صحيح قال وليس ذلك على إطلاقه هو على إطلاقه لاحظ شيخي ما يقول قال فتأمل قول الحافظ الذهبي قال فتأمل قول الحافظ الذهبي بعد أن ساق أقوال الموثقين والجارحين لابن إسحاق في ميزانه فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال علاش يقول حسن الحديث وصالح الحال لماذا شيخي هذا كلام وإذا تفرد هو جيش معليش أنا راني نقول لك الأمشي تفهم مرة أخرى كي تقرأ شيخ مثلا كلام مازال ما كملش هو كلامه حتى باش نحكمه او قيد كلامه بشيء في اخر الكلام شيخ خلينا نسمعوا خليك نسمع قال فالذي يظهر لي ان ابن اسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق ومن فرد به ففيه نكار منين ليش مطلق يعني كيفاش حسن الحديث اذا تفردت به لا حتى في الروايه هو الشيخ ناصر كان يصحح من حوار روايات انفرد بها ابن اسحاق شيخ هذا كلام ذهبي ليس كلام الالباني معليش ولا الشيخ ناصر يعول عليها وكان باع نقله هو كان ليس كذلك ما دام هو حسن الحديث تفرد او لم يتفرد شيخ انا مقبل بحسي حال ابن اسحاق وجدت ان علماء الجرح والتعديل لما تكلموا عنه اختلفوا في توثيقه وفضله معليش هو الان عند المتفق عليه الان متاخر عند مؤخرا هو انه حسن الحديث اذا نجا من عله ماذا التدليس و شنو نقول رواة حتى ثقات أثبات. أنا حاب ندخل أنه إذا تفرد يعني إذا حكمنا عليه حديثه حسن ونحتاج في كل مرة يحتاج إلى متابعة هذا تقول لم يحكمش عليه بالحسن يشترط عليه بعد ذلك فهو حسن الحديث إذا توبع يعني واللي صالح المتابعات والشواذ ويصبح ولا يصبح حديثه حسن ضعيف فهمت من كلام الزهر هذا خطأ يولي خفيف الضعف يولي خفيف الضعف خفيف الضعف لا يحسن حديثه يصبح صالح للمتابعات والشواهد لا يقال حسن الحديث يصبح حديثه صالح للمتابعات والشواهد إذا وجدنا له متابع حسننا وإذا ولو كان الراوي الآخر ضعيف وإذا لم نجد له حسن حتى ولو صرح بالتحديث على أنه قال حسن يعني المنهج العلمي يقتضي هذا يعني إذا قلنا حسن الحديث يستلزم عليه ما تفرد به يعني شيخي من الكلام هذا شيخي أنا نستفيد فائدة وهي أن الرجل نقول حسن الحديث ما لم يخالف هذا المحرف حتى غيره إذا خالف يرد من الأئمة الثقات الأثبات لما روايتهم حكم عليها ماذا بالشذوذ والنكر إذا تعارضت روايته مع رواية غيره يعني هذا اللي حبيت نقول لك هذا روايته فنهض ليست متعارضة التفرد ليست المخالفة ما المخالفة ثم روايتنا بين يدينا نهض لا يستلزم المخالفة لأنه أتم تشهده وإذا لم يشاء أن يدعو ولا يفعل معناتها التشهد دعاء مستحب من شاء قال ايش قال فليتخير ما شاء فليتخير بعد التشهد لازم والدعاء اذا حب يدعو معناتها قوله فنهض سليمة جدا جدا يعني لم يدعو يقوم ينهض مش لازم يدعو فهمت الان ولا لا يعني انا حبيت نقول نعالج القضية من ناحية العلمية الحديثية الان هو قال لك اذا تفرد معناتها هنا قوله اذا تفرد من الناحية الحديثية يصبح لا نقول حسن الحديث يصبح هذا من التجوز نقول هو صالح كما قال الإمام أبو داود صالح للمتابعات الشواه ويخرج من ماذا من صدوق حديثه يحسن لا نحسن حديثه إلا إذا أجوزنا من يتابعه فإذا حكمنا عنه بالحسن فحديثه يحسن مقبولا يعني هذا الآن مقبول عند ابن حجر فيحسن فإذا نحن نقول حديثه يحسن إذا انفرد حديثه يحسن لأنه صدوق ليس كل تفرد يستلزم الله يبارك فيه وفيك وهذه الرواية إذا خالف وإحنا قلنا قبيل حكمنا عليه أنه خالف كل الرواة ذكروا التجارب في صلاتنا ما ذكروها وهو عنه روية مرة ولم تروى مرة أخرى إذن هذا مما يدل في هذه الرواية سذلك الموطن غير سليم الآن هنا فليتخير ما شاء بهذا العام في الدعاء قال فليتخير معناتها فإذا تم شهده نهض معناتها مش معارض لهذا يعني يستطيع ما يدعو لها إذا لا داعي أن الآن تورك لضعف الشيخ ناصر وحكم عليه بالنكارة الأحسن نقول نجيو الناحية الحديثية نقول هذا مخالف أحد لأنك نحكم بالنكارة لابد أن هو في غيره لم يذكر ما ممكن نعم هذه خلينا نجد نشوف فيها بدلي شيء وما شيخ إذا كثرت مخالفة منه في أحاديث كثيرة ألا يكون هذا يعني داعي لتوقف في حديث والله ما الشيخ الباني ذكر أن له أحاديث كثيرة خالف فيها اللي خالف فيها مقبولة من مخالفة أما حديثه الآن لي متفق عليه عند جميع المتقدمين المعاصرين على كل بيت هذا أن حديثه حسن حديثه حسن بشرط إذا نجا من مسجد إذا صرح بالتحديث نجا وأما إذا ما صرح ماشي ذلك ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حياكم الله.